بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء في السنة التأصيلية الثانية في الفصل الدراسي الأول. وكنا قد وقفنا في تفسير سورة آل عمران عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. بينا في الدرس الماضي حال أهل الكتاب في أنهم يؤدون الأمانة في المبالغ الضخمة ويخونون في المبالغ اليسيرة، وأن هذا السياق سياق ذم على الراجح من أقوال أهل العلم، وأن المراد بالآية ذمهم على خيانتهم لا مدحهم، أن الآية ذم لهم على خيانتهم، وأنهم لا يؤتمنون لا في قليل ولا في كثير. وقيل أنها نزلت في كعب بن أشرف وأصحابه، وقيل في غيرهم، والصحيح كما ذكرنا أنه في ذمهم وليس في مدحهم. ووجوه ذلك أو وجوه ترجيح ذلك كثيرة، على رأسها أن الله عز وجل قال في ختام هذه الآية: ذلك أي الذي صدر منهم بأنهم أي بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فلو كانت الآية آية مدح لما علل فعلهم بقوله جل وعلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب. فختام الآية يبين أن السياق أو المراد بالآية ذمهم وليس مدحهم، ذمهم وليس مدحهم. يقول الله عز وجل بعد ذلك: ذلك إشارة إلى ما يفعلونه مع المؤمنين، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي لا عذاب علينا فيما نفعله بالأميين. ونقل أهل التفسير أن اليهود جحدوا من أسلم من العرب، جحدوا أماناتهم، فلما أتوهم وهم مسلمون قال اليهود لهم: ليس لكم عندنا شيء، ليس لكم عندنا شيء، فجحدوهم لما أسلموا. وقالوا فيما بينهم ليس علينا في الأميين سبيل، أي لا يعذبنا الله عز وجل بما نفعله في الأميين. والأميون جمع أمي، وهذا اللفظ كانوا يطلقونه على العرب باعتبار أن أغلب العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، أغلب العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، فسموهم بالأميين بالأميين. فهم يقولون فيما بينهم لا عذاب علينا فيما نفعله بالأميين، لا سبيل علينا إلى العذاب فيما نفعله بالأميين، أي لا يحاسبنا الله عز وجل بهم. ونقل أيضا أهل التفسير أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه قال له إننا نصيب من اليهود الشاة وغيرها ونقول لا يعذبنا الله عز وجل فيهم، إننا نصيب من اليهود الشاة وغيرها ونقول لا يعذبنا الله عز وجل فيما نفعله بهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنكم قلتم كما قالت اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، إن اليهود إذا أدوا الجزية لم يحل لكم مالهم. قال ابن عباس للسائل إنكم قلتم كما قالت اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، إن اليهود إذا أدوا الجزية، هذا كلام ابن عباس، إن اليهود إذا أدوا الجزية لم يحل لكم أموالهم، لم يحل لكم أموالهم. يقول الله عز وجل ويقولون على الله الكذب، أي هذا الكلام الذي قالوه في أن الله لا يعذبهم فيما فعلوه بالمؤمنين هذا كذب، هذا كذب، بل إن الكذب هذا صادر منهم على علم وليس عن جهل، هذا الكذب الصادر منهم صدر منهم على علم بأن ما يفعلونه خيانة وكذب. قال وهم يعلمون، أي لم يصدر هذا منهم عن جهل، لم يصدر هذا منهم عن جهل، بل قالوه على الله كذبا وهم يعلمون أن هذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بذلك بلى، بلى كلمة نفي بمعنى ليس، أي ليس الأمر كما تقولون، بل الله يعذبكم فيما فعلتموه. وهذا فيه دليل واضح وبين على أن الكفار مخاطبون بالأمور التكليفية الأخرى وبفروع الدين، هذا فيه دلالة ظاهرة على أن الكفار مخاطبون بفروع الدين كما إنهم مخاطبون بأصول الدين. فالكافر لا يعذب فقط يوم القيامة على كفره، بل يعذب أيضا على فروع الدين الذي طولب بالدخول به. ففروع الإسلام يعذب الكافر يوم القيامة على عدم أدائها كما ينعم المسلم على فعلها، يعني يعذب الكافر على الصلاة التي صليناها الآن ولم يصلها معا، يعذب الكافر على الزكاة التي تحل كل عام ولا يدفعها، يعذب الكافر على كذبه، يعذب الكافر على غشه، يعذب الكافر على عقوقه، على قطعه للرحم، بالإضافة إلى عذابه على كفره، بالإضافة إلى عذابه على كفره. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الدين، ولكنها لا تصح حتى يسلموا، لو فعل فروع الدين وهو كافر لم تصح، لأن شرط كل الأفعال والعبادات إيش؟ الإسلام، شرط كل العبادات الإسلام. لو فعل فروع الدين كلها ولم يسلم لم تصح منه، بل يعذب عليها يوم القيامة كأنه لم يؤدها، لأن شرطها إيش؟ الإسلام. إذن الكافر يعذب على أصول الدين وعلى فروعه، على أصول الدين، يعني الدخول في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وعلى فروع الدين. وأدلة ذلك كثيرة جدا، قد أسلفنا القول فيها في سورة البقرة، ومن ضمن هذه الأدلة هذه الآية، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لو كان الكفر أو لو كان لا يعذبون إلا بالكفر فقط لم يقل الله عز وجل بلى، بمعنى أنه عليكم في الأميين سبيل، أي ستعذبون بما تفعلونه بالأميين. لو كان فقط عذابهم بكفرهم ما قال الله عز وجل بلى، لاكتفى بكفرهم وعذابهم بكفرهم، ولكن الله يقول بلى، أي ليس الأمر كما تقولون، وإنما الحقيقة أنه عليكم سبيل بما تفعلونه بالمؤمنين، بمعنى أنهم سيعذبون بجحدهم للأمانات وخيانتهم للأمانات يوم القيامة، وأن عليهم سبيل فوق ما عندهم من كفر، فوق ما عندهم من إيش؟ من كفر. فهمت يا إخوة؟ هذه الآية فيها دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الدين كما هم مخاطبون بأصوله، ولا تصح فروع الدين منهم حتى يأتوا بأصوله، بمعنى الدخول في الإسلام، لا تصح منهم فروع الدين حتى يسلموا. قال الله عز وجل بلى، أي ليس الأمر كما تقولون، نفي لما قالوه. ثم قال بعد ذلك من أوفى بعهده، من هنا الشرطية، من أوفى بعهده واتقى، عندك أمران، أوفى بعهد الله واتقى الله، أوفى بعهد الله إذا أدى الأمانات، إذا أدى الأمانات. وجاء أيضا أن اليهود كانوا يعاهدون المسلمين على أمور، فلما أسلموا جحدوها، ليس فقط من أسلم بل حتى المسلمين نفسهم كانوا يعاهدونهم على أمور ثم يجحدونها ويخونونها. ورأس القصص في ذلك في السيرة إيش؟ حادثة إيش؟ حادثة خيانتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، ليس هناك أوضح من هذه الحادثة. اليهود ماذا قالوا في غزوة الأحزاب؟ اليهود ماذا قالوا؟ قالوا ما بيننا وبين محمد حلف ولا عهد، ها؟ ليس بيننا وبين محمد حلف، والأحزاب أحاطوا بالمسلمين وهم في المدينة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم من؟ من بعث لهم؟ ما عندكم سيرة يا أخو؟ ما تدرسون السيرة؟ من بعث النبي صلى الله عليه وسلم لليهود حتى يعرف خبر اليهود؟ سعد بن من؟ سعد بن من؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ يا إخوة، الأوسي، زعيم الأوس. وقال له إذا رأيتهم غدروا فلا تصرح، فلا تصرح وإنما عرض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت اليهود قد غدروا فلا تصرح، تقول عند المسلمين اليهود غدروا حتى لا يجزعوا على أهلهم، وإنما عرض، قل كلاما أفهم أنا منه أنه غدر. فذهب سعد وسأل اليهود فقالوا لا نعرف عهدا بيننا وبين محمد، لا نذكر أن بيننا وبين محمد عهد. فغضب سعد رضي عنه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال من بعيد؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عضل وقارة، عضل وقارة، وهذان عهدان معروفان، وهذان غدران معروفان في الجاهلية، يقولون غدر كغدر عضل وقارة، غدر كغدر ماذا؟ عضل وقارة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الغدر، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كبر، قال الله أكبر، فتحت خيبر، الله أكبر، فتحت فارس، الله أكبر، فتحت الروم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لم ييأس، ها؟ مع أن الخبر كالصاعقة نزل، أعراضهم ونساؤهم وأموالهم وين؟ في المدينة. واليهود كم عددهم الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يهود بني قريظة 700 فارس، 700 مقاتل، حادثة مصيبة، ها؟ ولهذا رب العالمين إيش يقول؟ وهزم الأحزاب وحده، مع أن الله هزم الكفار في بدر وهزم الكفار في حنين وهزم الكفار في الغزوات كلها، لكن الأحزاب خصها الله سبحانه وتعالى لأن مصيبة المؤمنين إيش؟ بلغت القلوب الحناجر، تظنون بالله الظنونا، أحاطت من كل جهة، من كل جهة. المسلمون في حفرة، في حفرة، ما هي في أرض مستوية يقاتلون، في حفرة، والكفار من الخارج واليهود يغدرون من الداخل، ومع ذلك يكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله أكبر، فتحت خيبر، الله أكبر، فتحت فارس، الله أكبر، فتحت الروم. فعجيب قصة الأحزاب، من أعجب القصص. دائما يا أخوان اقرأوا السيرة، اقرأوا السيرة تعينكم على فهم الإسلام وفهم التعامل مع الله عز وجل، وتعينكم على فهم القرآن، تعينكم على فهم القرآن. إذن هم غدروا بالمسلمين، سواء من أسلم بعد كفر وكانت عنده أمانات عند اليهود، أو حتى المسلمين في إسلامهم لما عاهدوهم، أو حتى المسلمين في إسلامهم لما عاهدوهم غدروا. يقول الله عز وجل من أوفى بعهده فأدى الأمانات، فأدى الأمانات ورعاها، ورعاها واتقى، اتقى الله سبحانه وتعالى في أن لا يعذب في هذه الأمانات. قال فإن الله يحب المتقين، وإذا أحب الله عبدا كفاه، إذا أحب الله عبدا كفاه. والمتقي يكفيه من الدنيا أن الله يحبه، المتقي لو أحاطت به بلايا الدنيا كلها فهو في إلفة وانشراح، لأن الله يحبه، لأن الله يحبه، فإن الله يحب المتقي وسيكفيه بإذنه سبحانه وتعالى ولو طال الزمن، سيكفيه الله لأنه متقي، سيكفيه الله عز وجل لأنه متقي. قال الله عز وجل بعد ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. قيل في نزول هذه الآية أن الأشعث بن قيس شكى يهوديا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان بيني وبين هذا اليهودي أرض فجحدني، كان بيني وبين هذا اليهودي أرض يعني ملكي فجحدني وقال الأرض له. فأتى باليهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأشعث، قال له أعندك بينة؟ لأن البينة على من؟ على من ادعى، البينة على من ادعى. قال عندك بينة؟ فقال لا يا رسول الله. فقال اليهودي احلف، لأن اليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، والبينة على من؟ البينة أي دليل، أي دليل، كتاب، شهود، كل هذا، كل هذه بينات. إن الدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، يقول الشاعر. ها قال عندك بينة؟ قال لا. قال اليهودي احلف، يعني احلف أن الأرض ملكك وليست ملكه. فقال الأشعث إذا حلف فيذهب بمالي، إذا حلف فيذهب بمالي، يعني أيحلف ويذهب بمالي؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله، يعني يقسمون بالله كذبا وزورا ويشترون بذلك ثمن قليلا. الثمن القليل يا إخوة ورد في القرآن كثيرا، معناها الدنيا كما يقول ابن عباس. الثمن القليل وردت في القرآن كثيرا، معناها إيش؟ الدنيا. إيش هو الثمن القليل في القرآن؟ الدنيا كما يقول ابن عباس، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إذا اشترى الدنيا كلها لا خلاق لهم في الآخرة. إذا الدنيا كلها، فكيف إذا اشترى أرضا أو شوية أموال؟ الدنيا كلها لو اشتراها لا يعذره الله يوم القيامة، لا يعذره الله يوم القيامة. لو قال يوم القيامة يا رب أنا بهذه الكذبة اشتريت الدنيا كلها، يقول ليس لك نصيب في الآخرة. لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة، لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم في الآخرة. هذا من اشترى الدنيا، من اشترى بعهد الله الدنيا كلها، فكيف لو اشترى بعهد الله دريهمات من الدنيا أو قطعة أرض من الدنيا؟ هل يعذر عند الله؟ إذا اشترى الدنيا كلها ما يعذر عند الله. لو قال غرتني الدنيا يا رب فاشتريتها بعهد الله، يقول ليس لك عذر، لا تساوي الدنيا أن تحلف بالله كذبا، الدنيا كلها لا تساوي عند الله أن تحلف بالله كذبا. فكيف من اشترى بعهد الله دريهمات، أو اشترى بعهد الله قطعة أرض، أو اشترى سيارة بعهد الله، هل يعذر عند الله؟ لا يعذر عند الله، لأن ما كان أكبر من ذلك لم يعذره الله عز وجل. قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، أي حلفهم، ثمنا قليلا الدنيا، أولئك لا خلاق لهم بالآخر. فكيف بنشتري دون ذلك بعهد الله وأيمانه؟ إيش حال عند الله؟ قال: أولئك لا خلاق لا نصيب لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلام الكرامة، كلام الكرامة، وإنما قد يوبخوا أو يكلمهم كلام الزجر، أو يكلمهم كلام الزجر. إذن كيف تجمع بين قول الله عز وجل لا يكلمهم الله والآيات الكثيرة في القرآن التي تبين أن الله يكلمهم ويسألهم؟ نقول: لا يكلمهم كلام كرامة أو كلام عزة، وإنما كلام توبيخ وتقريع وكلام يودون لو أنهم لا يسمعونه، يودون لو أنهم لم يسمعوه. واضح؟ فالآيات كثيرة تثبت في القرآن أن الله يكلمهم يوم القيامة ويسألهم ويقرعهم ويوبخهم يوم القيامة. كيف تجمع بين ذلك؟ هذا بيناه في سورة البقرة، بيناه في سورة البقرة لكن نعيده. إذا ما معنى لا يكلمهم الله؟ أي كلام كرامة، كلام كرامة، محتقرون، لا يكلمون إلا بالتوبيخ، لا يكلمون إلا ليعذبوا، إلا ليعذبوا، لا يوجه لهم كرام وقفوا هني ولا روحوا هني ولا قفوا هناك ولا تعالوا ولا إيش عندكم ولا، ما في هالكلام هذا، إنما هو الزجر والتوبيخ والتقريع والذلة والمهانة. فهمت؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا ينظرون أيضا هم إليه، لا ينظر إليهم، لا يقيم لهم وزنا، لا يقيم لهم وزنا، وهم يحرمون ويحجبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. ولا يزكيهم، أي كل ما يصابون به يوم القيامة لا يخفف من ذنوبهم، لأن المسلمين قد يعذبوا يوم القيامة، قد يعذب المسلم بذنوبه يوم القيامة، لكن عذاب المسلم عذاب تزكية وليس عذاب إهانة، عذاب تزكية وليس عذاب إهانة، بينما عذاب الكافر عذاب إهانة ليس عذاب تزكية، لأن من مراحل تنقية المسلم من ذنوبه يوم القيامة. المسلم ينقى من عذابه في أربعة مراحل، في أربع مراحل: في الدنيا ينقى من ذنوبه، إذا ما كفت الدنيا يعذب في قبره، كل هذا تزكية للمؤمن، إذا ما كفاه القبر عذب يوم القيامة. من يعطينا صورة من صور العذاب يوم القيامة؟ أي صورة؟ العرق، الوقوف تحت الشمس، بعد من يعطينا لون من ألوان العذاب يوم القيامة قد يعذب به المسلم؟ الصراط، الكلاليب في الصراط تنهش من عظمه ولحمه. طيب من يعطينا بعد ألوان عذاب يوم القيامة؟ المتكبرون يبعثون كالذر كالنمل تطأهم الناس بأقدامهم. طيب منهم من يغيب نصف قدمه بالنار، منهم من يأتي بشق مائل الذي لا يعدل بين زوجاته، ها؟ الذي لا يعدل بين، يأتي بشق مائل، يعني يمشي يوم القيامة ونصفه مائل على جنب، نصف قائم ونصف مائل كأنه مكسوس نصين، ها؟ بعد من يعطينا لون ألوان العذاب؟ يضرب برأسه، هذا في القبر، هذا في القبر، ضربة الرأس، ضربة الرأس حتى يتدهدها الحجر، ثم يأتي بالملك ثم يضربه مرة ثانية، هذا الذي نام على صراحة في القبر، لا نبي عذاب يوم القيامة، ها؟ الحساب نفسه، الحساب من نقش الحساب عذب، النقاء والحساب عند الميزان. المهم أن هناك ألوان عذاب كثير، ألوان عذاب كثيرة جدا يوم القيامة. هذا العذاب للمسلم إيش؟ إيش معنى تزكية؟ يطهره الله عز وجل، يطهره الله عز وجل. قد يكون بعد العذاب هذا كله يأتي عند باب النار يقول الله عز وجل عفوت عنك ادخل الجنة، أو يدخله النار ثم يدخله بعدين الجنة. إذا عذاب المؤمن عذاب إهانة أم عذاب تزكية؟ تزكية. لكن الكافر لا يزكيه الله عز وجل، بل لا يزداد بالعذاب إلا عذابا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، يضاعف له العذاب. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أعوذ بالله من هذا الحال، أعوذ بالله من هذا الحال، أعوذ بالله من هذا الحال. إذا المسلم عذابه عذاب إيش؟ ما معنى تزكية؟ تطهير. هل يعذب المؤمن عذاب إهانة؟ لا. كل ما في القرآن عذاب مهين، عذاب مهين، عذاب الخزي، عذاب الهون، هذا ليس للمسلمين. كل ما ورد في القرآن عذاب خزي، عذاب الهون، عذاب المهينة، العذاب المهين، هذا ليس عذاب المؤمنين، هذا ليس عذاب المؤمنين. المسلم عذابه عذاب تزكية، تطهير. من المؤمنين من تطهرهم الدنيا، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، بلايا الدنيا كافية، من يدخل من يموت يزول معه كل بؤس، قبره على طول روضة من رياض الجنة. من المؤمنين ما تكفيه الدنيا، عنده ذنوب كثيرة فيعذب في قبره. عذاب القبر هل ينقطع ولا ما ينقطع؟ هل إذا نقى ما عليه من الذنوب في قبره يتطهر ولا لا يستمر مع عذاب القبر إلى يوم القيامة؟ الصحيح أن عذاب القبر ينقطع، الصحيح أن عذاب القبر ينقطع إذا تطهر الإنسان من ذنوبه، إذا تطهر الإنسان من ذنوبه. وهذا ما أفتى به شيخنا شيخ صالح الفوزان ونقل ذلك عن جمع من أهل العلم. فعذاب القبر مثل عذاب الدنيا، ينقطع متى ما تطهر الإنسان. عذاب القبر ينقطع متى ما طهر الإنسان أو تطهر الإنسان من ذنوبه. بعض الناس أعوذ بالله عذاب القبر كله، هذا أعوذ بالله يكون عنده ذنب في الدنيا مستمر وما تاب منه، يعني مات وعنده ذنب والعياذ بالله مستمر، موقع في الانترنت، إذاعة، تلفزيون، قناة، هو ميت والقناة شغالة، ها؟ هذا أعوذ بالله يعذب في القبر مع دوام هذه القناة، ما تطهرها، ما يطهر عذاب القبر، يأتي عذاب يوم القيامة. من الناس من لا يطهره حتى عذاب إيش؟ يوم القيامة فيدخل النار. المهم أنه لا يدخل الجنة إلا طيب، طبتم فادخلوها خالدين، لا يدخل الجنة إلا طيب، ليس له عند أحد مظلمة ولا لأحد عنده مظلمة، طبتم فسلام عليكم طبتم. يعني إيش طبتم؟ تطهرتم، طهركم الله، زكاكم الله من ذنوبكم. لا يدخل الجنة إلا إيش؟ طيب. لا يدخل الجنة إلا طيب. الله يجعلنا وإياكم منهم. قال ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أليم فعيل من شدة الألم، مبالغة في الألم، مبالغة في الألم، ليس عذاب مؤلم بل عذاب أليم، صيغة بلاغية، فعيل من الألم، من كثرة الألم. قال الله عز وجل بعد ذلك وإن منهم، أي من أهل الكتاب، وأكثر ما يتصف بذلك اليهود، وإن كان النصارى عندهم هذه الصفة لكن اليهود أكثر، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي الميل، اللي الميل، يلوون ألسنتهم، يميلون بألسنتهم. واللي أيضا العناد، ومنه قول الله سبحانه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ليا بألسنتهم أي عنادا، عنادا. ولو الدين، لو الدين إذا مطل في أدائه، لو الدين يلوي الدين إذا ما طل في أدائه، إذا ما طل في أدائه. ومنه قول الشاعر قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانا. يحسن بيع العين، يحسن بيع الأصل والعيانة، يحسن بيع الأصل والعيانة. قد كنت داينت بها حسانا مخافة الإفلاس والليانة، يعني مخافة المطل، مطل الدين المماطلة، مخافة الإفلاس والليانة. يحسن بيع الأصل والعيانة، يحسن بيع الأصل والعيانة. ومنه أيضا قول ذو الرمة: تريدين لياني وأنت مليئة، وأحسن يا ذات الوشاح التقاضية. ومنه قول ذو الرمة تريدين لياني وأنت مليئة، يعني عندك سداد الدين، تريدين لياني وأنت مليئة، وأحسن يا ذات الوشاح التقاضية، وأحسن يا ذات الوشاح التقاضية. المهم لي الدين ولواه إذا ما طل في أدائه. ومنهم لفريقا يلوون ألسنتهم، يميلون بألسنتهم. طيب ما صورة هذا الميل؟ أقوال عند أهل العلم، لكنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. قالوا يميلون بألفاظ التوراة لتعطي معاني أخرى. يلوون ألفاظ التوراة، يغيرون ألفاظ التوراة، بدل ما تكون الكلمة اذهب صارت ايتي، بدل ما يقولون ادفع تصير خذ، طيب أو اقبض. يميلون بألسنتهم، إذن يميلون بألفاظ التوراة حتى تتغير معانيها. هذا قول. القول الثاني: يميلون بالمعنى، يعني يقرأ الكلام في التوراة مثل ما هو، لكن إذا فسره للناس غير المعنى. ها؟ إيه تحرير. منهم من قال أن التغيير في المعنى يؤدي اللفظ كما هو لكن يعطيك معنى آخر، يقولك معنى الآية كذا وكذا. ومنهم من قال يقرؤون أمورا ليست بالتوراة ولكن يميلون بألسنتهم حتى يظن السامع أنها من التوراة. كل هذا لي، كل هذا لي. منهم من قال يلوون ألسنتهم بالكتاب بالتوراة نفسها، يغيرون لفظ الكلمة تلفظ بها. الجاهل ما يعرف، العامي ما يعرف هل هذا من التوراة ولا ما من التوراة، فيأخذها على أنها من التوراة، واللفظ محرف في التلفظ به حتى يعطي معنى آخر. ومنهم من قال لا، يؤدون المعنى كما هو لكن يفسرونه على غير تفسيره. ومنهم من قال يقرؤون أمورا خارج التوراة ولكنهم يلوون ألسنتهم عند العامي عند الجاهل فيظن أنها من التوراة، مثل ما يأتي رجل يقول لك اسمع قول الله في القرآن إني قد أتيت البارحة يظن أنه من القرآن. واضح؟ يلوي لسانه بالكلام العادي فيظن السامع أنها من التوراة، فيأكل أموال الناس ويستبيح فروجهم بالباطل. فهمت؟ عموما هذه الأقوال الثلاثة يا أخوة لا تتعارض، من فعل هذه يفعل هذه ويفعل هذه، من فعل هذه يفعل هذه المهم أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب، هذا ليس اختلاف تضاد، وإن أعطت معاني متعددة إلا أن المراد واحد، أنهم يميلون عن مراد الله في التوراة، يميلون عن مراد الله في التوراة. فالاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. الآية تحمل الجميع، تحتمل كلام هذا وتحتمل كلام هذا وتحتمل كلام هذا. قال لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، وما هو من الكتاب، إما أن يكون وما هو اللفظ من الكتاب أو يكون وما هو المعنى من الكتاب، يحتمل الاثنين. وما هو من الكتاب، إما أن وما هو وما هذا اللفظ، اللفظ الذي قالوه من الكتاب، أو وما هذا المعنى من الكتاب. يحتمل الاثنين على التفاسير التي ذكرناها. قال ويقولون هو من عند الله، أي المعنى أو اللفظ أيضا، أو يحتمل أمرا ثالثا الحكم، ويقولون هو أي هذا الحكم من الكتاب، وما هو من الكتاب. فصار التأكيد بعد ذلك، يعني ويقولون هو من عند الله، صار عند العلماء على قولين: إما أنه زيادة على الليل، يعني معصية زائدة على الليل، على الليل، فصار عندهم الليل والكذب، الليل والكذب. وإما أنه تأكيد على ما قبله، فصارت المعصية واحدة لكن مؤكدة، يعني يلوي لسانه يميل بكلامه ثم يقول الذي قلته من الكتاب. إما تأكيد لليهم أو أنه زيادة عن الليل، وهذا أيضا اختلاف تنوع، فمن فعل هذه يفعل هذه، من أكد ليه أي ميله لا مانع عنده من الزيادة بأن يكذب ويعطي أحكام ثانية ويعطي أحكام خارجة من التوراة وينسبها للتوراة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، مثل ما قلنا في الآية التي قبلها أو الآية التي قبلها. ثم قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، الكتب السماوية، وأفردها باعتبار الجنس، الكتاب هي الكتب، لكن قال الكتاب باعتبار الجنس، جنس الكتاب، سواء كان توراة، إنجيل، زبور، قرآن. ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب، والحكم قيل الفهم، أي الفهم لهذا الكتاب، وقيل الأحكام، الفقه، الأحكام، التكليف، الأوامر والنواهي، والنبوة، الوحي، النبوة، الوحي. صارت ثلاث أمور: الكتاب، الكتب السماوية، والحكم، إما الأحكام، الأوامر والنواهي، الفقه، أو الحكم، الحكمة، الفهم لما في الكتاب، والنبوة، الوحي، الوحي. قال: ثم يقول للناس، والجملة خبرية ما كان، والمعنى إنشائي، أي لن يفعل نبي ذلك، أنهاهم أن يفعلوا ذلك. الجملة خبرية، مثل قول الله عز وجل: ما كان وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي لا يقتل مؤمن مؤمنا، لا يقتل مؤمن مؤمنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، معنى ذلك أي لا يقتل مؤمن مؤمنا. وهنا يقول الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، هذا لا يحدث، أنهاهم أن يفعلوا ذلك. وهذا فيه تعريض لمن؟ للنصارى الذين قالوا المسيح قال لنا كونوا عبادا لي، كونوا عبادا لي، رد على من؟ على النصارى. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن، أي الذي يقوله الأنبياء للناس، كونوا ربانيين. قال القرطبي: يحتمل أن يكون المراد أن الله قال للأنبياء كونوا ربانيين، ويحتمل أن يقول الأنبياء للناس كونوا ربانيين، هذا يحتمل وهذا يحتمل. الاختلاف هنا تنوع ولا تضاد؟ تنوع، تنوع. لا يمنع أن الله يقول للأنبياء كونوا ربانيين، ولا يمنع أن يكون الأنبياء هم الذين يقولون للناس كونوا ربانيين. من هو الرباني؟ أقوال عند أهل العلم، وأيضا هذه الأقوال لا تتعارض. قيل الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، تأسيا بالله واقتداء بالله الذي ييسر الأمور على الناس، هذا قول أول. قيل الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، تأتيا واقتداء بالله سبحانه وتعالى الذي ييسر على الناس أموره. هذا قول. وقيل الرباني من الربان وهو الذي يصلح أمور الناس وينجزها، وهو الذي يصلح أمور الناس وينجزها، مفردها ربان، مفردها ربان. وقيل الرباني هو العالم بدين الرب، هو العالم بدين الرب، العالم. ولا يمنع أن يكون الرباني هو الثلاثة، هو الذي يربي الناس، يربي الناس ويعلم الناس، أو هو نفسه في نفسه عالم، أو ييسر على الناس أمورهم وينجز أحوالهم ويصلح أمورهم، وهكذا كلها في الرباني. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي بهذه النعمة التي أعطاكم الله عز وجل بأنكم تتعلمون الكتاب وتدرسونه، وتدرسونه. فكما أن الله أعطاكم هذه الفضيلة فكونوا ربانيين مع الناس، فكونوا ربانيين مع الناس. وأيضا الخطاب يصلح للأنبياء، وأيضا الخطاب يصلح لمن؟ للناس، أن الأنبياء يقولون للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نكتفي عند هذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا في سؤال من بداية وما كان لبشر، كلها جملة خبرية ما هي إنشائية، إلى آخر، إلى آخر جملة خبرية. كلام العرب إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما. الخبر هو الذي يفيد الصدق والكذب في نفسه، الإنشاء الذي لا يفيد كذبا ولا صدقا، مثل قم اجلس كل اشرب اذهب تعال، هذا ما في صدق وكذب. أما الجملة الخبرية التي يحتمل فيها الصدق ويحتمل فيها الكذب، ذهب فلان يحتمل ذهب من ماذا؟ أتى فلان، ما كان لبشر، كان الناس كذا. كلام العرب إما خبري وإما إنشائي. الخبري هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب في نفسه، هو الذي يحتمل الصدق والكذب في نفسه، والإنشائي هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب في نفسه. وهناك أخبار جمل خبرية مفادها إنشائي، مفادها إنشائي. ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، أي عليكم بالقصاص، خذوا القصاص. مثل قول الله سبحانه وتعالى كتب على الناس، كتب على الناس، كتب على الذين آمنوا الصيام كما كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبل، أي خذوا الصيام صوموا. طيب، وهكذا في جمل خبرية مفادها إنشائي.